اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خفل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. ثبت من قول ابن شهاب في رواية مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما ذلك اليوم، وظاهر كون المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، لأن من محظورات الإحرام تغطية الإيه؟ الرأس، والمغفر يغطي الإيه؟ الرأس. ومن محظورات الإحرام عدم إيه؟ لبس المخيط والمحيط، والمغفر محيط بالإيه؟ بالرأس، وظاهر كون المغفر على رأسه يقتضي ذلك، ولكنه يحتمل أن يكون لعذر، يحتمل أن يكون لعذر. طب وعلى هذا يمكن أن يقال أنه كان محرما وارتكب هذا المحظور لإيه؟ لعذر الحرب والاحتياج إلى آلة الحرب. وأخذ من هذا أن المريد لدخول مكة إذا كان محاربا يباح له دخولها بغير إحرام لحاجة المحارب إلى التستر بما يقيه وقع السلاح. هذا إذا قلنا أن الإحرام واجب لدخول مكة، إذا قلنا أن الإحرام واجب لدخول مكة، وقد قلنا قبل ذلك أن هذه المسألة محل خلاف من العلماء، من قال مجرد دخول مكة يوجب عليك الإحرام، ومنهم من قال أخذ من يهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولمن أتى عليهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من العلماء من تمسك بقوله ممن أراد الحج والعمرة، وقال أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام لأجل دخول مكة. طيب إذا قلنا بوجوب الإحرام لدخول مكة، يمكن أن يستثنى من ذلك من دخلها إيه؟ من دخلها محاربا، لأنه يحتاج إلى لبس ما يستره من آلات الحرب ونحو ذلك، وما يقيه وقع السلاح. وابن خطل بفتح الخاء والطاء اسمه عبد العز، واسمه فقط هو خطل. وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله قد يتمسك به في مسألة إباحة قتل الملجئ إلى الحرم، الملتجئ، قتل الملتجئ إلى الحرم. هذا الرجل التجأ إلى الحرم وتعلق بأستار الإيه؟ الكعبة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فيمكن أن يؤخذ من هذا، يؤخذ من هذا الدليل على إيه؟ على أن من التجأ إلى الحرم وارتكب سببا يوجب عليه القصاص أو القتل أو نحو ذلك، أنه يمكن أن إيه؟ يقتل ويقتص منه في الإيه؟ في الحرم، ويجاب عنه من قبل أبو حنيفة يمنع، الشافعي يجيز، يمكن للشافعي أن يستدل بهذا الحديث على ما ذهب إليه. وأبو حنيفة الذي منع قتل المحرم في قتل الشخص في الحرم، قتل الجاري في الحرم، وهو يجاب عنه من جهة أبي حنيفة ونحوه القائلين بأن صاحب الجناية لا تقام عليه العقوبة في الحرم، بأن ذلك محمول على الخصوصية التي دل عليها قوله عليه السلام: ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وأن قتل ابن خطل إنما كان في إيه؟ في تلك الساعة، في تلك الإيه؟ الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالإيه؟ بالأمس. وهم في تحديد هذه الساعة قالوا أنها من أول النهار إلى الإيه؟ إلى العصر، من أول النهار إلى العصر. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. طيب قال كداء بفتح الكاف والمد، والثانية السفلى المعروف فيها كدا بضم الكاف والقصر، وثم موضع آخر يقال له كدي بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، وليس هو السفلى على المعروف. والثانية طريق بين الجبلين، الثانية طريق بين الجبلين، يبقى طريق بين الجبلين، الطريق بين الجبلين يسمى ثانية. والمشهور استحباب الدخول من كداء وإن لم تكن طريق الداخل إلى مكة فيعرج إليها. يبقى من لم يكن طريقه من الثانية العليا اللي هي كداء يستحب له أن إيه؟ أن يعرج إليها ويدخل مكة منها، وهو في هذا يتأسى بإيه؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها لأنها على طريقه، فلا يستحب لمن ليست على طريقه وفيه نظر. شان كلا بفتح الكاف والمد، والثانية السفلى معروف في الكدن شان الضبط عليكم السلام عليكم. الثانية السفلى تضبط هكذا كدا، الثانية العليا تضبط كدائن. وليس هو السفلي عن المعروف ولا يطلق على السفلي. هو يقول لك الآن يوجد لفظ عندي كداء ولفظ اسمه كدا ولفظ اسمه كدي. كدي هذه ليست هي الثانية السفلى، الثانية السفلى اسمها ايه؟ كدا. طيب الآن الكلام الشيخ رحمه الله يقول في ايه؟ هل يستحب دخول مكة من الثانية في العليا حتى وإن لم تكن هي على طريقك؟ الألفاء هي الطريق من الثانية العليا. نعم الثانية العليا هي طريق بين جبلين من أعلى مكة مكان معروف هناك. هل إذا كان لم تكن الثانية العليا في طريقك هل يستحب أن تعرج إليها وتدخل مكة منها؟ على القول الأول نعم، القول الثاني لا. بناء على إيه؟ بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخلها دخل مكة منها لأنها كانت على طريقي، فإذا لم تكن على طريق فلا يستحب الدخول إيه؟ منها. قال الشيخ وفيه نظر، وفيه فيه نظر. ما هو هذا النظر؟ يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر دخوله من دخوله إلى مكة من الثانية العليا، وتكرر الدخول يدل على الاستحباب. ويمكن أن يقال شيء آخر وهو إيه؟ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم العادية إذا فعلته أنت بنية الامتثال تساب عليه. واضح؟ قال الشيخ وفيه نظر. من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي تكرر دخوله إلى مكة من الثانية العليا، وتكرار الدخول يدل على الاستحباب. أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا لك أن النبي دخلها لا لغرض ديني، وغاية ما في الأمر إنها كانت على طريقه، لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر العادي إذا نويت به التأسي يحصل به الإيه؟ يحصل به الثواب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا قلت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. فيه أمران، أحدهما قبول خبر الواحد، حيث إن عبد الله بن عمر قبل خبر الواحد من من؟ من بلال. قال وهو فرد من أفراد لا تحصى كما قدمنا. وهذه الأفراد التي لا تحصى كل فرد منها من قبيل أخبار. أخبار الأحاد. فإن قيل لنا أنتم تستدلون بإيه على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، قلنا نحن لا نستدل بخبر الواحد، إنما نستدل بمجموع هذه الأخبار، ونستدل بالقدر المشترك بينها. والقدر المشترك هو استدلال بإيه؟ استدلال بما تواتر معنا، استدلال بما تواتر إيه؟ معنا. وفيه جواز الصلاة في الكعبة، وقد اختلف في ذلك، وقد اختلف في ذلك. ومالك فرق بين الفرض والنفل، فكره الفرض أو منعه، وخفف في النفل لأنه مظنة التخفيف في الشروط. المظنة اسم المكان صح؟ نعم. طيب الحصل الشرط عند مالك هو استقبال إيه؟ استقبال الكعبة من الخارج، والنبي استقبلها من من الداخل. كأن الشرط عند مالك هو استقبالها من الإيه؟ من الخارج، وهذا الشرط لم يتحقق. لكن مالك فرق بين إيه؟ بين الفرض والنفل. يعني قال النفل مظنة إيه؟ التخفيف في شروط الصلاة. من ذلك أنه أن صلاة النفل يمكن أن تؤدى من قعود في حق القادر على القيام، ومثل ذلك لا يصح في الإيه؟ في الفرض. فكأنه يقول استقبال الكعبة من الخارج شرط لازم في صلاة الفرض، ويمكن أن يتجاوز عن هذا الشرط في من صلى داخل الإيه؟ الكعبة. ماشي. ولعل من يصحح الصلاة مطلقا داخل الكعبة يقول إيه؟ يقول الشرط هو استقبال جزء من الكعبة من داخل أو من إيه؟ أو من خارج. وفيه دليل أيضا على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، لأن بعض الناس كرهوا ذلك. يعني إذا كان هناك عمودين أنت تدخل المسجد تجد أعمدة، فبعضهم كره الصلاة بين الإيه؟ بين الأعمدة. فإذا أنت إذا كنت تريد أن تستدل على أن الصلاة بين الأعمدة غير مكروهة، يمكن أن تستدل بهذا الحديث، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الإيه؟ بين العمودين. قال نعم بين العمودين اليمانيين. وفي الحديث دليل على جواز الصلاة بين الأساطين والأعمدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن مسامتهما حقيقة، وإن لم يكن في مسامات إيه؟ في مسامات تهيه في بتسنية. نعم. هو بلال رضي الله عنه قال ماذا؟ قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. ظاهر هذا اللفظ أنه صلى بينهما، فيكون أحد العمودين عن يمينه والآخر عن شماله، ويكون محازيا ومسامتا، محازيا ومسامتا لإيه؟ لهذين العمودين. هذا يعني احتمال ظاهر. طب وإن كان هذا اللفظ أيضا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى متأخرا عن العمودين، ويكون قول بلال أنه صلى بين العمودين أي صلى إلى الجهة التي تكون واقعة بين العمودين، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا عن العمودين. كده واضح؟ يبقى الاحتمال الأول أنه صلى مسامتا ماشي ومحازيا للعمودين، والاحتمال الآخر أن يكون متأخرا عن العمودين ومتوجها إلى الإيه؟ إلى الجهة التي بين العمودين. وقد وردت في ذلك كراهة، وقد وردت في الصلاة بين العمودين والمسامة لهما والمحاذاة لهما، وردت إيه؟ كراهة. فإن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين. كده واضح؟ الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة بين العمودين الحديث: صليت خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي الصلاة بين العمودين بين الساريتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: إن لم يصح سندها قدم هذا الحديث وعمل بحقيقة قوله بين العمودين. واضح هذا هو معناه الحقيقي. وإن صح سندها أول بما ذكرنا أنه صلى في سمت ما بينهما، أنه صلى الله عليه وسلم تأخر وصلى إلى الإيه؟ إلى الجهة. وإن كانت آثارا فقط قدم المسند عليها. هذه ثلاث احتمالات، هذه ثلاث إيه؟ احتمالات. هذه الكراهة الواردة في النهي عن الصلاة بين العمودين إن كان سندها ضعيفا، يبقى نحن الآن أمامنا قول فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين، ونحمل ذلك على المعنى الحقيقي أنه صلى بين العمودين مواديا لهما أو محاذيا لهما، أحد العمودين عن يمينه والآخر عن شماله، ونحمل نفضع على المعنى الحقيقي. طب إن صح سند هذه الكراهة، الحديث الذي فيه الكراهة كراهة الصلاة بين العمودين، يبقى نعمل به ونؤول الحديث الذي معنا، نقول صلى النبي بين العمودين أي صلى إلى الجهة الواقعة بين العمودين. طيب لو فرضنا أن الوارد آثار عن الصحابة، قال لي آثار الصحابة لا تجعلني أؤول الحديث بل أدخل الحديث على حقيقته، ماشي، وأطرح آثار الصحابة وأعمل بحديث المسند. طيب عن عمر هو الحكم المرفوع شيخنا؟ نعم، هذا يقول له الحكم المرفوع كيف يكون آثارا؟ هو احنا الآن نقف مع اللفظ الذي ذكرته، كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع. وذلك ايه؟ وذلك هذا لا، هذا مرفوع، هذا يخبر عن فعل النبي، هذا يخبر عن فعل النبي. لكن لو فرضنا مثلا ان عبد الله بن عباس كره الصلاه بين العمودين مثلا، لكن في نفس يعني كنا نمنع عن الصلاه بين الصلاه. نعم، في روايه رواه الحاكم عن انس: كنا ننهى عن الصلاة بين الصلاه. هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الايه؟ الحديث الذي معنا هو الشيخ يرد الاحتمالات، يقول لو فرض ان الوارد في مساله الكراهه احاديث ينظر هل هي صحيحه ام ضعيفه، فان كانت صحيحه عملنا بها، وان كانت ضعيفه لم نعمل بها والتزمنا المعنى الحقيقي للروايه التي معنا. كان هذا مسألتان ليس مسألة. الأول يعني صلاته منفردا صح في جوف الكعبة. نعم. أما الثاني فليس في المسألة يعني إتمام الصفوف يعني وعدم الانقطاع بالعمود. الثاني في الجماعة الأول يعني صلاة منفردة، كان يعني محل النزاع أن الصلاة بين السواري تقطع الصفوف. نعم. أنا يعني هكذا. يمكن، بس هو الحاصل عندي أنه هو إيه؟ أنه صلى بين الإيه؟ بين العمودين. قد يؤخذ من هذا دليلا على إيه؟ على عدم الكراهة يعني. طيب إن ثبتت هذه الكراهة كيف تصنع الحديث الذي معنا؟ تحمله على المعنى المجازي وتقول صلى بين العمودين أي صلى إلى الجهة التي هي واقعة بين العمودين. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فيه دليل على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وقول عمر هذا في ابتداء تقبيله ليبين أنه فعل ذلك اتباعا، وليذيل بذلك الوهم الذي ترتب في أذهان الناس من أيام الجاهلية من تعظيم الإيه؟ من تعظيم الأحجار وعبادة الأصنام والأوثان، ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي، أي الحجر من جهة ذاته. إذا قال لك في إذا قرأت هذا التعبير في الكتاب هذا يكون معناه من حيث هو هو، أو من حيث هو أي من إيه؟ أي يعني من جهة ذاته، من جهة ذاته لا باعتبار ما يعرض له، من جهة ذاته لا باعتبار ما يعرض له. ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي، أي من حيث ذاتها لا من جهة ما يعرض لها، أنها لا تحقق إيه؟ نفعا. طب قد تحقق نفعا من جهة ما عرض لها وهو التأثي برسول الله، يعني من قبل الحجر امتثالا وتأثي برسول الله تقبيله للحجر ينفعه، بس لا من ذات الحجر بل من جهة ما عرض له من جهة التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كده واضح العبارة؟ وعندي القول عمر رضي الله عنه هذا الكلام نصب مع الوجه نصبه إيه؟ لا عمر قال إني، هذا قول عمر، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وقول عمر هذا الكلام في ابتداء تقبيله ليبين عمر أنه فعل ذلك، فعل ذلك التقبيل اتباعا لا تعظيما للحجر، اتباعا للنبي وليس تعظيما للحجر، ويزيل بذلك الوهم الذي كان يترتب في أذهان الناس في أيام الجاهلية من تعظيم الأحجار، وأنها إيه؟ نافعة لذاتها. ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي، فهي من حيث ذاتها لا إيه؟ لا تضر ولا تنفع، لكن قد يعرض لها ذلك كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. ويحقق عدم الانتفاع بالأحجار من حيث هي هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام من أن الأحجار تنفع بذاته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواك الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواك كلها إلا الإبقاء عليهم. قيل إن هذا القدوم لم يكن في الحج، لم يكن في الحجة، وإنما كان في عمرة القضاء. وعمرة القضاء كما تعلمون أن المسلمون لما قدموا مكة عام الحديبية وحبسوا عن المسجد الحرام وعقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة، كان فيه أنهم إيه؟ يقدمون في العام القادم، فكانت هذه العمرة معروفة بعمرة الإيه؟ القضاء. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ إيه؟ محل، فصدر السلم عن المسجد وتحلل واعتمر من إيه؟ من قابل، فكانت العمرة التي من قابل هي عمرة القضاء. فأخذ من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فيما بين الركلين، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أنه كان في الحج فيكون متأخرا فيقدم على هذا المتقدم. الحاصل المعنى في هذا الحديث إيه؟ لما قدم رسول الله مكة قيل أن هذا كان في عمرة القضاء ولم يكن في الحج، والحج كان متأخرا، فقال المشركون إنه يقدم عليهم قوم وهنتهم أضعفتهم حمى يثرب، فأمره النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يسرعوا في الإيه؟ الرمل هو إيه؟ الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وأن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يبقى الحاصل أنهم يرملون في ماذا؟ يرملون في الشوط كله إلا في المسافة التي بين الركنين، فيمشون فيها من غير رمل، من غير إسراع مع مقاربة الخطى. لكن الثابت في حديث الحج الذي هو متأخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة إيه؟ كلها. يبقى ما الهيئة التي وردت في الحج ناسخة للهيئة التي وردت في عمرة القضاء. وفيه دليل على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. هذا بيان لمعنى كلمة مطلقا، والأكثرون على استحبابه مطلقا، وعدم تقييد الاستحباب بما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يتوهم، قد يتوهم أن اختصاص ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لمعنى مناسب، وهو إيه؟ مشرك مكة يستضعفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر إيه؟ قوته وقوة أصحابه، فكان الرمل. وهذا المعنى ليس متحققا الآن، فيكون الاستحباب مختصا بزمان النبي صلى الله عليه وسلم دون الزمان الذي بعده كده، واضح؟ وفيه دليل على استحباب الرمل، والأكثرون على استحبابه مطلقا، وعدم تقييد الاستحباب بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتوهم في ذلك من معنى مناسب، بل الأكثر يقولون باستحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس وهو قولهم يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب قد زالت، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة وفيما بعد ذلك تأسيا واقتضاء بما فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك طيب من الحكمة تذكر الوقاع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة إليه وبذل النفس في ذلك، وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج، طيب أنا أريد بس أن أبين معنى يعني إيه وقع، إن شاء الله يكون جيد. في مسألة من الدقائق يعني من الخفايا، وهي مسألة هل يمكن أن أولا هذا تفعل مسألة، نحن نقول مثلا العلة تثبت الحكم في الفرع وتثبت الحكم في الأصل، العلة تثبت الحكم في الفرع وتثبت الحكم في الإيه في الأصل. طيب هناك مسألة، هل يمكن أن يكون الحكم في الفرع ثابتا بعلة غير العلة التي أثبتت الحكم في الأصل؟ هل يمكن أن يكون الحكم في الفرع ثابتا بغير العلة التي ثبت الحكم بها في الأصل؟ الجمهور يقولون لا، والحنفية يجوزون ذلك. وبذلك التشذذ إيه؟ وبذلك يعني الجمهور يخالفون في هذه المسألة. طيب تصوير المسألة بالمثال، وهل يمكن ما يقوله الشيخ الآن يكون مثال لهذه المسألة؟ تصوير المسألة مثلا هم يقولون أن بيزو والخمر، الخمر إيه؟ أصله، والنبيذ هذا سهل صح؟ النبيذ فرع والخمر أصل، في مشكلة ده؟ طيب هم يعللون الحرمة في الخمر بماذا؟ بجنس المسكر أو الإسكار بالقوة، الإسكار بالإيه؟ بالقوة. ولذلك يقولون قطرة الخمر ليست مسكرة. العلة التحريم في الخمر هي جنس المسكر، وجنس المسكر يتحقق في الإيه؟ في القطرة. وإن لم يتحقق بها الإسكار بالإيه؟ وإن لم يتحقق بها الإسكار بالفعل متحقق. هذا واضح؟ يبقى قطرة الخمر حرام مع أنها غير مسكرة، لأن العلة إيه؟ ليست في الإسكار بالفعل وإنما الإسكار بالقوة. جنس المسكر، العلة هي جنس الإيه؟ المسكر. طيب، لكن الحكم في النبيذ ثبت عندهم بماذا؟ بتحقق الإسكار، أو ما نسميه الإسكار بالإيه؟ بالفعل. الإسكار بالإيه؟ بالفعل. ولذلك لا قالوا لا يحرم من النبيذ قدر لا يسكر، لأن العلة عندهم الإسكار بالإيه؟ بالفعل. والقدر الصغير الذي لا يسكر ليس فيه هذا المعنى. يبقى لا يحرم من النبيذ إلا قدر يتحقق به الإسكار، أما اليسير الذي لا يتحقق به الإسكار فلا يحرم. يبقى هم أثبتوا الحكم في الفرع بغير العلة التي ثبت الحكم بها في الإيه؟ في الأصل. يبقى العلة في الأصل جنس المسكر أو الإسكار بالقوة، والعلة في الفرع هي إيه؟ الإسكار بالفعل. متضح هذا الكلام؟ طيب، الذي معنى قد يصلح مثال لهذه المسألة. لماذا رملا؟ نحن الآن نقيس ما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في زمانه. النص ورد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقيس ما بعد زمانه بما كان في زمانه. طيب، علل الحكم في الأصل. إظهار القوة أمام المشركين الذين استضعفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كده واضح؟ وهذا المعنى ليس موجود الآن. طب نحن نثبت الحكم فيما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله إيه؟ فرعا، ونثبت الحكم فيه ونعلل ذلك بإيه؟ بتذكر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر العناء والشدة التي واجهوها من أجل هذا الدين. يبقى أثبتنا الحكم في الفرع بغير المعنى الذي ثبت به في الإيه؟ في الأصل. إذن هي مندرجة في القاعدة الكلية ليست قياسا. يعني أنا قلت يعني ممكن يمكن أن ينظر في المثال من هذه الجهة، يمكن أن ينظر في المثال من هذه الإيه؟ الجهة. ما يعني هو لو قلنا يعني ممكن يقال إيه؟ هذا الحكم ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت مطلقا ولا ثبت العلة؟ فإذا كنت تدعي أنه ثبت العلة، يبقى أنت تقرر أيضا أن الحكم يزول بزوال علته، ومقتضى ذلك أنه إذا زالت العلة يزول الحكم، كده واضح؟ لكن يمكن أن يقال أيضا أنه زالت هذه العلة وخلفتها علة إيه؟ وخلفتها علة أخرى، وهي تذكر ما كان. والتعدد العلل غير الجاهز عند السكتة. نعم. والأكثرون على استحبابه مطلقا في طواف القدوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإن كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد زالت، فيكون استحبابه في ذلك الوقت لتلك العلة، وفيما بعد يكون استحبابه ماذا؟ تأسيا واقتداء بما فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك. وبهذه النقطة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد ليست كما قيل. رمي الجمار، فهم؟ رمي الجمار، ما المعنى في رمي الجمار؟ ترمي حجرا بإيه؟ بحجر. فيمكن أن يقال أن هذا من قبيل الإيه؟ التعبد. الشيخ يقول لا، بل فيه معنى معقول وهو تذكر ما كان من أمر إبراهيم ومن أمر إسماعيل ومن أمر هاجر، هاجر في رمي الإيه الشيطان ورجمه، ماشي، وهذا التذكير يعود عليك بمصالح إيه دينية. طب نطوف بحجر، نطوف بإيه بحجر. طيب إبراهيم عليه السلام ذبح لأجل معنى وهو فداء ولده، طب ولماذا أذبح أنا؟ واضح؟ فنقول أن تفعل مثل ما فعل إبراهيم لتتذكر تلك الوقائع الإيه السابقة. وبهذه النقطة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد كرمي الجمار وذبح الهدي، ماشي، والسعي بين الصفا والمروة. هي هاجر عليه السلام كانت تسعى بين الصفا والمروة لغرض، وهو البحث عن الإيه. طب لماذا تسعى أنت؟ أنت لا تبحث عن شيء، ماشي. يقال إنها تعبد، هذا قال ليس كما قيل. ألا ترى أنها أن إذا فعلنا وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليهم من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول. يبقى بهذه النقطة يظهر لك أن كثير من الأفعال التي يقال عنها أنها تعبدية في الحج أنها أحكام معقولة الإيه؟ معقولة المعنى. مثال يكون من جهتنا تعظيم الأولين السلف. نعم، وتذكر ما كانوا عليه من أمر الامتثال. مثاله السعي بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعي أسباب الحياة بالكلية، يعني لا ماء ولا زرع، لا ماء ولا زرع، مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة. أم هو ترك هاجر وابنها في صحراء لا زرع ولا ماء ولا أناس يحتمون بهم وينسون بهم، كده واضح. وأنت لو تركت زوجتك في الشقة وحدها ربما تخف وتمنعك من تركها، أي في التذكر لتلك الحالة. وكذلك رمي الجمار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده، حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. وفي الحديث جواز تسمية الطوافات بالأشواط، هو سمى الأطواف السبعة أشواطا. الحديث أنه قال إيه؟ أنه يخدم عليكم، فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الأشواط الثلاثة هي الأطواف الإيه؟ الثلاثة، فسمى الأطواف إيه؟ أشواطا. يبقى فيه جواز تسمية الطوافات أو الأطواف بالإيه؟ بالأشواط، لقوله فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. ونقل عن بعض المتقدمين وعن الشافعي أنهما كره هذه التسمية، والحديث على خلافه. يعني وجه الكراهة إذا قيل به سنده ماذا؟ يعني إذا قلنا بأن الأطواف يكره أن يعبر عنها بالإيه؟ بالأشواط أو بالأدوار، ماشي؟ من كرهها ربما نظر في الكراهة إلى أن ذلك عذولا عن إيه؟ عن التسمية الواردة لها في كتاب الله. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت فسماه طوافا، فوجه الكراهة هو العدول عن التسمية التي سببت لها في الإيه؟ في القرآن. وإنما ذكر في هذه الحديث أنهم لم يرملوا بين الركنين اليمانيين لأن المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا في هذا المكان. طبعا تعلمون أن الكعبة كانت محاطة بالجبال أو نحو ذلك، وهم كانوا يجلسون في جهة، فإذا جلسوا في تلك الجهة يرون المسلمين، فإذا كانوا المسلمين خلف الكعبة لا إيه يرونه، فهم كانوا يرونهم من جهة الإيه؟ لا يرونهم من جهة الركنين اليمنيين ويرونهم من الجهة الإيه؟ المقابلة. فكان الرمل حيث يرونهم وكان المشي العالي حيث لا يرونهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف ثلاثة أشواط. ماشي. أنا أتنك بقى على غير وجه الكره. يخب ثلاثة أشواط. طيب خلي بالك من حاجة. هي استلم استلم افتعال من الايه؟ من السلام. افتعال صيغة افتعال من السلام. فيه دليل على استلام الركن. استلم الركن الأسود. فيه دليل على استحباب فيه دليل على استلام الركن. وذكر بعض مصنفي الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا. أنت تعلم أن هناك ركن فيه حجر في الوضع، يبقى الركن الذي فيه حجر أسود، فهل يستلم الحجر وحده أم يستلم الحجر الأسود مع الركن الذي هو فيه؟ في هذا الحديث أنه إيه؟ استلم الركن الأسود، يبقى هنا دليل على استلام الركن مع قيام الدليل على استلام الحجر. يؤخذ من مجموع ذلك أن الحجر والركن كلاهما يستلم، يستلم الركن مع الإيه؟ مع الحجر. ذكر بعض مصنفي الشافعي المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا، وله متمسك بهذا الحديث، إذ فيه إذا حملنا الكلام على حقيقته وظاهره أن الركن الذي فيه الحجر يستلم، وثبت بدليل آخر أن الحجر إيه؟ يستلم، يبقى من مجموعهما يثبت استلام الركن واستلام الحجر. هل هو يعدد الاستلام أم لا شر؟ هو قد يكون فعلا واحدا وتنوي به الأمرين. إذا استلمت الحجر فقد استلمت الركن، لأن الحجر بعض الإيه؟ بعض الركن. يبقى يتصور أن أنك باستلام الحجر قد استلمت الركن، بس هنا يأتي دور النية. أنت باستلام الحجر، باستلام الحجر، هل تنوي استلام الحجر فقط ولا تنوي استلام الحجر والركن؟ واضح هذا؟ وذكر بعض مصنف الشافعية المتأخرين أن استلام الركن يستحب مع استلام الحجر أيضا، فإن استلمت الحجر وحده ونويت استلام الركن والحجر فقد إيه؟ فقد تم لك ما تريد. وله متمسك بهذا الحديث. طب هذا الحديث وإن يحتمل هذا المعنى، هذا الحديث وإن يحتمل هذا المعنى إلا أنه يحتمل معنى إيه؟ آخر. وإن كان يحتمل أن يكون معنى قوله استلم الركن استلم الحجر، وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر، فإن الحجر بعض الركن، كما إذا قال استلم الركن إنما يريد بعضه. وفي طيب عايز يقول إيه؟ أنه سمى شيء من جزء بالكل، أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل أطلق الركن وأراد الإيه؟ وأراد الحجر، والحجر هو بعض الايه؟ الركن. كما يقول كما في قوله استلم الركن، هو ما استلم كل الركن. يعني انت اذا استلمت الركن هل تستلم كل الركن ولا تستلم بعضه؟ يبقى القدر الذي استلمته من الركن سماه ركنا. فيعني المجاز لازم لك على كل حال. اذا قلت استلم الركن اي الركن، هو المستلم من الركن وبعضه لا كله. وإن قلت أطلق الركن وأراد الحجر الذي هو بعض الركن، يكون هذا أيضا من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأنا كذب. وعبر بقوله استلم الركن عن كونه استلم الحجر، وأطلق الكل وأراد البعض، فإن الحجر بعض الركن، كما إذا قال استلم الركن، والمستلم من الركن ليس كله وإنما هو بعضه، كده واضح؟ إنما يريد بعضه. وفيه دليل على الخبري اللي هو سماه قبل ذلك إيه؟ رملا. على الخبب في جميع الأشواط الثلاث، في جميع الأشواط الثلاثة، سواء ما كان فيها ما بين الركنين اليمينيين وما كان في الجهة الإيه؟ الأخرى. وفيه دليل على الخبب في جميع الأشواط الثلاثة، وفيه دليل على تقدم الطواف في ابتداء قدوم مكة. يخب ثلاثة أشواط، يبقى يخب الأشواط كلها، ويكون هذا ناسخ لما ذكر في الحديث الأول من أن محل الخبب والرمل إنما يكون في إيه؟ فيما بين الركنين اليمنيين. وفيه دليل على تقديم الطواف في ابتداء قدوم مكة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، يبقى فيها أنه ابتدأ دخول مكة بإيه؟ بالطواف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. فيه دليل على جواز الطواف راكبا، وقيل إن الأفضل المشي، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله فيقتدى بها. عشان محنية الرأس بالجدابة إيه؟ محنية الرأس من مقصر ما يفعل بالدابة إيه؟ ما يفعل بالدابة لا عصا عصا محنية الرأس تسمى العكاز، تسمى إيه؟ الرجل الكبير السن يأخذ هذه العصا محنية الرأس يتكئ عليه. فيه دليل على جواز الطواف راكبا، وقيل إن الأفضل للمشي، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لتظهر أفعاله يقتدى بها. طيب أنا أشرح ما شيء وأكمل قراءة. تذكرون في باب السنة قلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وهذا الجواز يشمل الواجبة ويشمل المندوبة ويشمل المباح. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباحا، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون حراما لعصمته، ولا يمكن أن يكون مكروها لندرة وقوع المكروه من التقي من أمته، فكيف بسيد المتقين؟ هكذا قال، واضح الكلام؟ طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مكروها ولا يكون خلاف الأولى. طب إذا قلنا أن الحج ماشيا هو المستحب وهو الأولى، يبقى الحج راكبا خلاف الإيه؟ خلاف الأولى، وفيه يعني شيء من معنى الكراهة، فكيف يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ما هو الفرق بين ما كان المندوب وما كان كراهة؟ يمكن أن لو رجعنا يعني الخلاف الأول شعبة من المكروه، يمكن أن نجيب هكذا ونقول إيه؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لا من جهة كونه مكروها، بل يفعله من جهة بيان جواز فعله، لأن هذا من وظيفته تبيين الأحكام، فهو قد يفعل المكروه في حق غيره، لكن لا يكون هذا الفعل مكروها في إيه؟ في حق نفسه، لأنه قصد منه الإيه؟ بيان الجواز، قصد منه بيان الجواز، يبقى هو مكروه لغيره لكن ليس مكروها في حق نفسه لأنه قصد به البيان، ماشي؟ بل قد يكون هذا الفعل إيه؟ واجبا من جهة كونه بيانا. وهذا يؤخذ منه أصل كبير، وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله، ك كما لو قلنا الحج ماشيا أفضل، فهو راجح بالنظر إلى محله من حيث هو، من حيث ذاته المشي، من حيث ذاته الحج في الحج، المشي في الحج من حيث ذاته ماذا؟ أفضل ومستحب. فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه، أنا إذا حججت النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج ماشيا لا يحصل من حجه ماشيا بيان جواز الحج راكبا، ثم إنه أيضا لا يحصل شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا لكي يراه الناس ويقتدون بأفعاله، فإذا حج ماشيا فات هذا المقصود. يبقى الحج ماشيا وإن كان راجحا من جهة ذاته، لكن إذا عارضه أمر آخر أرجح منه، وهو أن الحج ماشيا لا يحقق غرض إيضاح الأحكام وبيان الأحكام، قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى. نراعي هذا الأمر العارض ونقول الحج راكبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أفضل في هذه الحال لأجل ما عرض له من كونه بيانا لأفعال الحج، ماشي، من غير أن تزول أفضلية الحج ماشيا إذا زال هذا العرض. طيب إذا علم الناس الأحكام وما عادوا بحاجة إلى بيان الأحكام، ترجع الأفضلية إلى الحج ماشيا، كده واضح؟ ويبقى حاصل هذا الكلام أن الأفضلية الحاصلة عن عارض تزول بزوال هذا العرض، ماشي. الأفضلية الحاصلة عن عارض تزول بزوال هذا العارض، حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح عاد الحكم الأول من حيث هو هو، فيفضل الإيه؟ المشي الحج ماشيا ويستحب. وهذا إنما يقوى إذا قام الدليل على أن ترك الأول إنما هو ترك الأول اللي هو المشي إنما هو لأجل المعارض الراجح، وقد يؤخذ ذلك بقراء ومناسبات، وقد يضعف وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع. وهنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني. طيب نشرح لي حصل هذا الكلام كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، فيه احتمال لأن يكون النبي فيه احتمال لأن يكون حج النبي صلى الله عليه وسلم راكبا إنما كان لأفضليته في ذاته، كده واضح؟ وهذا إن ثبت يثبت بالقرائن والأحوال، وإذا ثبت دل على استحباب الحج راكبا مطلقا، كده واضح؟ وفي احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا حج راكبا لا لأجل أن الحج راكبا أفضل في ذاته، بل الحج ماشيا أفضل، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وإنما ترك النبي الأفضل لأجل أمر آخر، وهو إيه؟ بيان الأحكام للناس. وحينئذ نقول إذا تأدى هذا الغرض وزاله يرجع الأمر إلى ما كان عليه، فيكون الحج ماشيا أفضل. طيب كيف نعرف أن حجه راكبا كان لأمر عارض ولا كان لأمر ذاتي؟ مش هو محتمل للأمرين؟ النبي حج راكبا، قد يكون هذا لذات الحج راكبا وقد يكون لأمر عارض. لو كان لذات الحج راكبا يبقى يستمر، وما كان بالذات لا يزول. طيب ويحتمل أن يكون حجه راكبا لأمر عارض، وما كان لعارض يزول بزوال العارض. طب كيف نفصل في هذه القضية؟ قال لي المحكم في هذا القرائن والمناسبات، وقد تقوى وقد تضعف. طيب وهنا يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني. طيب نريد أن نفهم كيف يتعامل أهل الظاهر وكيف يتعامل المتعاملين المتتبعين للمعاني، وكيف يتحقق التصادم بين الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الآن أتكلم بلسان أهل الظاهر، أهل الظاهر يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، ونحن لا ننظر في المناسبات ولا في العلل، ألم يحج النبي راكبا؟ حج ركبا. إذن هذا دليل على استحباب الحج ركبا مطلقا. طب المتبعين المعاني يقولون النبي حج راكبا، لكن ما حج راكبا لأجل أفضلية الحج راكبا في نفسه، بل حج راكبا لأجل تعليم الناس، كما صلى على المنبر، والصلاة على المنبر ليست مستحبة لأن فيها إيه؟ كثرة حركة، ينزل في الركوع وفي السجود وفي القيام يتحرك صعودا ونزولا، وإنما فعل النبي الصلاة على المنبر قال إنما تأتموا به لتأتموا به ولتعلموا صلاته، يبقى النبي فعله لغرض، فإذا زال الغرض زال الاستحباب. كده واضح؟ يبقى أهل الظاهر يقولون إيه؟ يقولون بأفضل، يمكن أن يقولوا بهذا، يمكنهم أن يقولوا الحج راكبا أفضل من الحج ماشيا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون إلى المناسبات. والمتبعين للمعاني يقولون بل الحج ماشيا أفضل، وإنما حج النبي راكبا لغرض قد زال، وهو بيان الإيه؟ وهو بيان الأحكام. واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من جهة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت يركب دابته، يركب ناقته، وهي لا تحترز عن البول في كل الأوقات، فلو كان بولها نجسا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض المسجد إلى التنجيس. واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في الإيه؟ في المسجد، ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة، وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من إيه؟ وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا، كالنهي عن إيه؟ عن النخامة في المسجد، كالنهي عن النخامة في المسجد، مع أن النخامة ليست بنجسة، هي مستقذرة لكنها ليست بنجسة، لكن لتعظيم المسجد نهي عن الإيه؟ عن النخامة في الإيه؟ في المسجد. وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجر، أنت تستلم الحجرة أو الركنة بإيه؟ بيدك إن أمكنك، فإن لم يمكنك بيدك وأمكنك بعصا يبقى تمسك العصا وتمدها إلى أن تصل إلى إيه؟ يصل طرفها إلى الحجر. الاستلام يكون بالمماسشة إن قدرت عليه، الاستلام يكون بالمواسة إذا قدرت عليه، فإن لم تقدر بالمواسة يكون بالإيه؟ بالعصا، فإن لم يمكن بالعصا يكون بالإيه؟ بالإشارة من بعيد. وفي الحديث دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى الاستلام بالإيه؟ باليد، يبقى كأنك تستلم باليد إن استطعت، فإن لم يمكن وأمكنك بنحو العصا تستلمه بالعصا، فإن لم يمكنك بالعصا فبالإشارة، وليس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقبيله، وليس في هذا الحديث تعرض للتقبيل أو عدم التقبيل، لكن في حديث عمر أنه قبل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك دليل على تقبيل الحجر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. اختلف الناس هل تعم الأركان كلها بالاستلام أم لا، والمشهور بين علماء الأمصار ما دل عليه هذا الحديث، وهو اختصاص الاستلام بالركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، ماشي، وعلته علة ذلك أنها أنهما أي الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما الركنان الآخران فاستقصرا عن قواعد إبراهيم كما تعلمون، لما أرادوا أن يبنوا الكعبة وقصرت النفقة يعني لم يكن بناء الركنين الآخرين على قواعد إبراهيم، بل كان دونها. ماشي، استقصر عن قواعد إبراهيم. كذا ظن ابن عمر، وهو تعليل مناسب، وهو تعليل مناسب. والأبدى العلة الشمال العلة إيه؟ ابن عمر أبدى العلة. هو الشيخ يقول كذا ظن ابن عمر، أنا لا أعرف من أين أتى التعليل بهذه العلة، لا أعرف، لا أعرف. لكن على كل الشيخ حكم على هذا التعليل، قال وهو تعليل إيه مناسب، بأن يقال الركنان اليمانيان لما كان على قواعد إبراهيم استلم، والركنان الآخران لما لم يكون على قواعد إبراهيم لم يستلم. وأنت تعلم، تعلم ماذا؟ تعلم أن الدوران من الدوران من الأمور التي يستدل بها على العلية. يعني وجدنا الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما، وأن الركنان الآخران لم يكن على قواعد إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلمهما. فوجود الحكم، دوران الحكم مع المعنى وجودا وعدما، يدل على إيه؟ على عليته. وعن بعض الصحابة أنه كان يستلم الأركان كلها. عن بعض الصحابة، هذا منقول عن عبد الله بن عباس ومنقول عن عبد الله بن الزبير، وأن عبد الله بن عباس قال ليس شيء من البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. وبالنسبة لعبد الله بن الزبير الأمر معه يختلف، لأنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، فكان ركنان اليمنيان على قواعد إبراهيم وركنان الآخران أيضا على قواعد إبراهيم، فحقق فيها المعنى، فكان يستلم جميع الإيه؟ جميع الأركان لأنه أقامها على قواعد إبراهيم. هذا ما قاله، هذا ما فعله ابن الزبير والمعنى فيه. وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال إيه؟ أنه حج مع معاوية، أنه حج مع معاوية، وقد كان البيت على الهيئة التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ركنان على قواعد إبراهيم والآخران ليس على قواعد إبراهيم. فكان عبد الله بن عباس يستلم جميع الأركان، وقال لمعاوية ليس شيء من البيت مهجورا. ماشي، فيه في الحاشية مناقشة لهذا القول، وفيه أننا لم نترك، هذا ما قال عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال لم نترك استلام الركنين الباقيين هجرا لهما، وإنما تركنا استلامهما اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستلم الأركان كلها ويقول ليس شيء من البيت مهجورا، واتباع ما دل عليه الحديث أولى، فإن الغالب على العبادات الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وهنا أمر زائد، وهو إظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام. طيب كيف نفهم هذه العبارة؟ لو أن هناك شيئان، لو أن هناك شيئان مشتركان في علة واحدة، فأمرك الشرع بأحدهما ونهاك عن الآخر، ماذا تفعل؟ تفعل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، وإن كان الأمران مشتركان في معنى واحد، تمام كده؟ وتقول تخصيص هذا الشيء بالإباحة مع أن فيه المعنى، نفس المعنى الذي في المحرم، واضح؟ أمر تعبدي، أمر إيه؟ تعبدي. فإن الغالب على العبادات الاتباع، الغالب الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة، شيئان يشتركان في نفس العلة وقال افعل هذا ولا تفعل الآخر، ماذا تفعل؟ تتبع. طيب مثلا ممكن أقول لك الطواف الأول والثاني والثالث، فالطواف الثالث الرابع والخامس والسادس والسابع، مع أن الرمل مستحب في الأطواف الثلاثة الأول وليس مستحبا في الأطواف الأربعة الباقية، مع أن هذا طواف وهذا طواف، فإما أن يكون الرمل في الجميع وإما أن لا يكون الرمل في الجميع، فأنت تقول ولكن النص ورد بالرمل في الثلاثة الأول وعدم الرمل في الأربعة الباقية، وهذا من قبيل العبادات والاتباع فيما هو من قبيل العبادات واجب. كده واضح مع الاشتراك في العلة. الشيخ ده يقول ولكن هنا أمر زائد، وهو إيه؟ أنه فرق بين أمرين لأجل اختصاص الأول منهما بمعنى لا يوجد في الثاني، فيكون هنا الإيه؟ الاتباع أولى. لماذا تستلم الركنين اليمانيين؟ لأنهما على قواعد إبراهيم. طب ولماذا لا تستلم الركنين الآخرين؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. طب إذا كنا نلتزم الاتباع ونفرق بين شيئين يشتركان في العلة، ألا نلتزم الاتباع فنفرق بين شيئين يختص أحدهما بمعنى لا يوجد في الآخر؟ إذا كنا نفعل في الأول ونتبع يبقى نفعل في الثاني ونتبع من باب أولى. وتصور هذا الكلام، اقرأ هذا الكلام تجدوه مفهوما. واتباع ما دل عليه الحديث أولى، فإن الغالب على العبادات الاتباع، لا سيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة. وقع التخصيص ليس التخصيص هو التخصيص العام، كتخصيص بعض الأشياء بحكم، وتخصيص الأشياء التي تشترك معها في العلة بحكم آخر، كما مثلت لك إيه؟ خصصنا الأصوات الثلاثة الأول بالرمل وخصصنا الأربعة الباقية بعدم الرمل، مع الاشتراك، مع توهم الاشتراك في العلة أن الكل إيه؟ أن الكل طواف. وهنا في مسألتنا أمر زائد، وهو إيه؟ أن التخصيص إنما كان لأجل أن بعض ما خصص فيه معنى لا يوجد في البعض الآخر، وهو إظهار معنى للتخصيص. لماذا؟ لماذا؟ نقول إيه؟ لماذا يستلم الركنان اليمانيان؟ لأنهم على قواعد إبراهيم. ولماذا لا يستلم الركنان الآخران؟ لأنه ليس على قواعد إبراهيم، وهو إظهار معنى للتخصيص غير موجود فيما ترك فيه الإسلام. كده كلام واضح؟ طيب نتوقف. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.